بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين عابدين عليه رحمات الله ورضوانه آمين، وعلى والده وعلى جميع العلماء العاملين: قضاء الفوائد. قضاء الفرض فرضا، والواجب واجب، وما يقضى من السنة سنة. شو المقصود ما يقضى من السنة سنة؟ يعني إذا واحد مثلا ترك سنة الظهر مثلا لم يأتي بها، يسن أن يقضيها بعد الفرض. إذا ترك مثلا إذا فاتته سنة الفجر مع الفجر يقضيها بعد ارتفاع الشمس، يقضي السنة ثم الفرض. فهذا المراد، وليس المراد سنة أفسدها، يعني أنه شرع فيها ثم أفسدها، فذاك من قبيل الواجب. هي قضاء للسنة، لكن حكم قضاءها واجب، لأنه لما شرع فيها وجبت بالشروع. أما المراد هنا يعني ما تركه ولم يشرع فيه. وجميع أوقات العمر وقت للقضاء إلا الطلوع والاستواء والاصفرار إلى الغروب. أوقات الكراهة الثلاثة، يعني ليس كل أوقات الكراهة، إنما أوقات الكراهة الثلاثة، لأن أوقات الكراهة هي خمسة. لكن ممكن أن نعتبرهم ثلاثة إذا وصلنا فيما يعني بين المتصل. يعني إذا قلنا مثلا من بعد صلاة الفجر، بعد أداء فريضة الفجر إلى ارتفاع الشمس، هو وقت متصل، لكن هو وقتان، يعني قسمان، قسم له حكم والقسم الثاني له حكم آخر. كذلك ما بعد العصر، بعد أداء فريضة العصر إلى غروب الشمس، أيضا هو قسمان، من أداء الفريضة إلى وقت الاصفرار هذا له حكم، ومن وقت الاصفرار إلى غروب الشمس له حكم آخر. فالمراد هنا لأن الأوقات التي لا يجوز ولا يجزئ فيها القضاء، الأوقات الثلاثة: الطلوع عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، عند استوائها إلى أن تزول، وعند اصفرارها إلى أن تغرب. وأما بعد أن صلى صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، هذا الوقت صالح للقضاء، بل يحسن فيه، لأنه نعم وقت يعني فراغ، ما فيه شغل يشغله، لا يشغل يعني الجنان ولا شيء يشغل الأركان. وقد يعني إنسان يستطيع، إذا كان عليه ديون من الصلوات فليغتنم مثل هذا الوقت. كذلك بعد أن أدى فريضة العصر ما لم تصفر الشمس، فهذا الوقت أيضا وقت صالح للقضاء. أما الأوقات الثلاثة لا تجزئ ولا تجوز، يعني نعم ينبغي عليه أن يجتنب هذا، فلو أنه فعل فإنها لا تجزئه، لأنه في نهي، النهي يقتضي الإثم، وأيضا لا تجزئ يعني كأنه لم يصلي. وإن كان القضاء على الفور إلا لعذر، نعم يعني هي إلا لعذر مستثنى من إيش؟ الفور، يعني أن القضاء على الفور إلا لغير عذر، إذا لم يكن عذر. ليس المراد أنه القضاء يصح في هذه الأوقات إذا كان له عذر، قد يلتبس الأمر في هذه العبارة. طيب كيف نصبر مثلا وإن كان القضاء على الفور؟ في هذه المسائل هذه الأوقات لا تصلح، لو أن الإنسان عمدا فوت صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فهذه قضاءها واجب على الفور، لكن ليس المراد من الفور أن يصليها عند الطلوع، لأن بعد فواتها وقتا لا يصلح للقضاء، فعلى الفور يعني بعد انتهاء هذا الوقت مباشرة يجب عليه أن يقضيها، طبعا وهو آثم بهذا يأثم إلا إن كان هناك عذر، فإن كان هناك عذر نعم عذر في تفويت الصلاة فلا إثم ولا فورة، لا إثم ولا فورة. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة التعريف لما ناموا كان يحرسهم سيدنا عمار فنام أيضا غلبه النوم، استيقظوا على حر الشمس، الشمس ارتفعت واشتد حرها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يرتحلوا من ذاك موضع حضرهم فيه الشيطان، يعني حضر يعني الصحابة ما حضروا النبي عليه الصلاة والسلام، شيطانهم يقرب على النبي عليه الصلاة والسلام، فحضر الصحابة الكرام فأمرهم أن يرتحلوا، أنه لو بقوا في ذلك المكان بصير في لغط، أما يعني لحق العمار وكيف يروح علينا الصلاة يتجادلوا، ربما الشيطان قد حضر كمان، الشيطان يعني يزكي الفتنة، لذلك أمرهم بالارتحال، الارتحال ما حدا فاضي لحدا، كل واحد بقى يضبط أغراضه ويمشي، فارتحلوا عنه فلم يصلوا في نفس الوقت ولا في نفس المكان، هاي الصلاة فاتت بعذر، فلذلك لم يكن فيها فورا إلى إثم، لكن الأحسن دائما أن الإنسان دين عليه يسرع في قضائه. يعني ذلك إذا واحد استيقظ عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس هل له أن يؤخر؟ هل يجوز له تأخير القضاء؟ هم من الأصل أنه يؤخروا حتى يعني ارتفعت هو بعد ارتفاع هل له أن يؤخرها على يعني القوم الفورية ايه لا ينبغي مباشرة النزول. طيب هل هو فواتها بعذر ولا بدون عذر؟ بغير عذر. إذا كان هو والله استيقظ في وقت الفجر رجع غطى راسه ونام قال هلأ شوي تاني في يكون هو مقصر في هذا صار يكون له في له يعني دخل عليه جناية يعني في هذا الباب، فلذلك هذا ينبغي أن يقوم فورا. الثاني اللي هو متخذ الأسباب ولكن غلبته عيناه وظاهر أن هذا تفويت بعذر فلو أخرها شيئا لكن يعني يقوم لحق حاله يمل الهم عن قلبه، هم وغم إذا واحد فاتته الفجر ضيق. قضية سرا كمان يأتي معنا يفضح حاله قدام معنا. الترتيب بين الفروض الخمسة والوتر، يعني بين الفروض الخمسة فيما بينها ومع الوتر كذلك، وليس فقط بين الخمسة والوتر يعني نعم. أداء وقضاء مستحق لازم، كيف بده يكون أداء؟ يعني مثل العشاء والوتر هذا أداء، شو هي مستحق اللازم؟ قال فيجب. لكن هو أشد من كلمة وجوب، لأنه كلمة لازم بتدل على شو؟ على الفرض، لكن يعني تستخدم ليس في الفرض القطعي، وإنما تستخدم في فيما هو بين الفرض والواجب، يعني في أقوى نوعي الواجب وأدنى نوعي الفرض. بعبارة ثانية، تستخدم فيما لم يكن قطعيا من الفرض ولكن تفوت الصحة بفوته، فهو أقوى من الواجب لأن الواجب لا تفوت الصحة بفوته أصلا، وأدنى من الفرض لأنه ليس بقطعي. لا، هو نفسه هذا الفرض العملي، هو نفسه فرض عملي. لكن حتى كلمة فرض عملي تطلق أحيانا على الواجب، يعني مشان تحديد المصطلحات، إنه المقصود نعم منها هنا ما يفوت تفوت صحة بفوته، لأنه بيتعلق فيه فساد. صحيح إنه الفساد يعني معلق، لكن فساده فساد موقوف يعني، لكن يعني في بعض صوره تتحول إلى فساد. يعني مثل شو مثلا؟ الفرض العملي، فرض عملي لكن مو المراد منه يعني على الإطلاق ما يشمل الواجب. قراءة الفاتحة هي فرض عملا معنى واجب، لكن لا تفوت الصحة بفوتها. لكن لما يقولوا يلزم أو اللازم، المراد منه ما تفوت الصحة بفوته، مثل مثلا مسح ربع الرأس. مسح ربع الرأس هذا شو؟ يعني أصل مسح الرأس فرض قطعي، لكن كون يعني المقدار هو الربع، ربع الرأس، هذا فرض عملي تفوت الصحة بفوته. لو مسح أقل نحن نقول له ما صح الوضوء ولا الصلاة في مذهبنا، لكن ليس قطعيا لأنه الدليل في ظني، لذلك غيرنا اختلف فيه، يعني اختلف مع غيرنا في هذا، في هذه المسألة، في هذا المقدار، وله نظائر كثيرة يعني. طيب الترتيب، نعم الترتيب هذا لازم، يعني يفوت الصحة، لكن هذا يعني التفويت، تفويت الصحة هنا تفويت موقوف، إما أن يعني بعد ذلك يثبت وإما أن يزول، هذا المقصود. لكن هو لو أنه مثلا بعد ما صلى مثلا وحكمنا بالفساد، نعم أعاد تقرر الفساد خلاص، إذن ما الذي كان سبب الفساد؟ شو اللي أثر الفساد هنا؟ عدم الترتيب. إذن حصل به الفساد وفاتت الصحة بفوته. يعني واحد مثلا اجى ليصلي العصر تذكر انه ما صلى الظهر، شو لازم يساوي؟ يصلي الظهر اولا ثم العصر. اذا صلى العصر اولا ولم يقصد صلى الظهر وهو صاحب ترتيب، فسدت الظهر العصر التي صلىها. نعم، رجع نقول له اعد الظهر ثم اعد، او نقول له اقضي الظهر ثم أعيد العصر، فيجب أن يرتب بين الصلاة الفائتة القليلة التي دون ست صلوات، لأنه إذا زادت على ست صلوات فهو نعم ينزل عن الرتبة وتسقط عنه الكلفة. يعني الترتيب هذا هو رتبة، الإنسان صح الترتيب معناته يعني فرائضه كلها كل إحدى في وقتها، وإذا خرج عن ذلك فإنما يخرج شيئا قليلا ثم يعود فيرتبه، فهذه مزية ورتبة، ومع هذه المزية والرتبة يوجد كلفة. أما إذا نزل عن الرتبة تسقط عن تلك الكلفة، لما هو صارت أمورا خربطة كلها تبع الله، الله مشي حالك صلي كل الوقت يفوتك في أي وقت ترى غير أوقات الكراهة، ما عاد في عنده مشكلة بالنسبة للترتيب، لكن هو فاتته رتبة الترتيب. طبعا إذا فاتت ولم تعود فات الترتيب ولم يعد. أما إذا عاد إليه الترتيب فيجب أن يعود فيرتب. فيجب أن يرتب بين الصلاة الفائتة القليلة التي دون 6 صلوات وبين الوقتية المتسع وقتها مع تذكر الفائتة، وكذا بين الفوائت القليلة. يعني نقول يجب أن يرتب، لكن أنت نحكم عليه نعم بأنه يجب أن يرتب الأول هو صاحب ترتيب. نعم وهي اللي هذه التي فاتته أو الصلوات التي فاتته هي دون 6 صلوات ما زالت على يوم وليلة، زالت على يوم ليلة صارت 6 صلوات وخرج وقت 6 شو صار؟ سقط الترتيب كمان. نعم يشترط حتى نوجب عليه الترتيب أن يكون الوقت متسعا. أما لو أنه مثلا فاتته الظهر أو خلينا نقول فاتته فرضنا المغرب، فاتته المغرب وما بقي للعشاء وما بقي للفجر حتى يطلع إلا مقدار ما يصلي العشاء، شو يساوي؟ صلي العشاء. تمام صلي العشاء. فاتته الفجر نعم، والآن هو في وقت الظهر لكن ما بقي لأذان العصر إلا وقت يتسع ل4 ركعات، شو بيصلي؟ لأنه أنت صاحب الترتيب صلي الفجر أول ثم الظهر. لا ولا صلي الظهر. وشو صار بالترتيب؟ سقط ترتيب، خفف عنه حكم الترتيب. إن سقط ترتيبه سقط يعني سقط عنه شيء لا يجب عليه، هذا معناه لا يجب عليه الترتيب. معنى سقوط الترتيب أنه لا يجب عليه أنه عليه الترتيب. مع تذكر الفائدة كذلك نفس الصورة، وفاتته الفجر صلى الظهر وهو ناس للفائدة صحة الصلاة، لأنه إنسان مرفوع عن التكليف في حال النسيان فيما ينسى، فنقول له صحة الظهر وسقط الترتيب فلك أن تقضي الفجر بعد أن صليت الظهر. وكذا بين الفوائت القليلة، لو فاتته 3 مثلا أو 4 صلوات يجب عليه أن يرتب بينها. يعني شو تفرق عن اللي قبلها التي دون 6 صلوات؟ قال التي دون 6 صلوات لا هن يعني لا هنا وكذا بين الفوائت القليلة يجب الترتيب. طيب دون 6 صلوات أقول هو يجب هون، وكذا بين الفوائد قليلة يجب هنيك. نعم بين الفائتة والوقتية، هنا يتكلم ما بين الفوائد نفسها، مثلا فاتته الفجر والظهر والعصر والآن هو في وقت المغرب، شو بده يصلي؟ هل يجوز أن يصلي المغرب والوقت متسع متذكر هو؟ يجوز أن يصلي المغرب؟ قال لو صلىها تفسد. شو يساوي؟ قال لازم يرتب، يصلي أول شيء نعم الصلوات الفائتة بعدين يصلي المغرب. ربما يقول واحد ترتيب بنات واجب، لكن فيما بينها أخي بيصلي العصر أول شيء بعدين الظهر بعدين الفجر بخلصوا بعدين يصلي المغرب. لا بتصلي فجر ظهر عصر مغرب، ترتيب الفوائد فيما بينها نفسها وبين الفوائت والوقتية كمان الترتيب واجب. ويسقط الترتيب بواحد من المسقطات 4 التالية، وإذا سقط فلا يلزم حينئذ الترتيب. أولا بضيق الوقت حقيقة لا ظنا، يعني كما مثلنا الوقت ضاق عليه عن الوقتية لا يسع إلا الوقتية، أو لا يسع إلا فريضة واحدة، يصلي الوقتية أم الفائتة؟ يصلي الوقتية، وبعدها ماذا يصنع؟ يصلي الفائدة. صلى المغرب لأنه حيأذن العشاء، أذن العشاء شو بيصلي؟ الفائتة ولا العشاء؟ على كيفه، وسقط الترتيب، سقط عن الترتيب، بيصلي العشاء إذا بده بعدين بيصلي الفائتة، أو بيصلي الفائتة بعدين بيصلي العشاء. لكن حقيقة بده يكون الوقت ضيق، ونظر في الساعة وجد أن الساعة قديش على قدام العشاء، الساعة 6 فرضنا 6:15، هو نظر فيها وجد أنه صارت الساعة مثلا 6 أو 6، فركض لحق حاله ما بقي للعشاء إلا قديش 5 دقائق. تمام، فصلى شو بده يصلي؟ صلى المغرب. صلى المغرب وعليه صلاة سابقة. تمام، صح الصلاة، هو لازم يصلي المغرب، لكن هو شو نعم صلى المغرب. تمام، وترك الفائتة، هل صح صلاة المغرب؟ صح صلاة المغرب، لأنه يعني الوقت هو ضيق، صح، فبضيق الوقت حقيقة لا ظنا، لو ظن أنه الوقت ضيق وراح عملها صلى المغرب. بعد ما صلى المغرب طلع بالساعة، طلعت 5 مو 6، طبعا شو نقول له؟ أعد الفائتة ثم أعد المغرب. لكن أنا لما صليتها كنت ظانن أنه الوقت ضيق، شو نقول له؟ لو أنت كنت ظانن، لكن حقيقة الأمر الوقت ليس بضيق، بضيق الوقت وبالنسيان. حكينا أنه لما صلى الوقتية كان ناسيا للفائدة، وإذا صارت الفوائت 6 غير الوتر، هي الثالثة من المسقطات، يعني فاتته 6 صلوات، فجر ظهر عصر مغرب عشاء وتر فجر، طلعت الشمس، لما طلعت الشمس كان صلاة صار زمته 6 زائد وتر، 6 ووتر، 6 فوائد أو 6 صلوات ووتر. الوتر لازم نرتبه، لكن ما بنعده من المسقطات، من 6 ما عدا الوتر، بمجرد أنه طلعت الشمس شو صار؟ سقط الترتيب. لما بدأ يصليها كيف يصليها؟ كيف ما بده، بريد يرتب بريد ما يرتب. فإنه شو قال؟ 6 غير الوتر، فإنه أي الوتر لا يعد مسقطا للترتيب وإن لزم ترتيبه. وكون الفوائت 6 ولو حكما، هذا الرابع، شلون بقى كون الفوائت 6 ولو حكما؟ يعني يقول ان الفائتة كالفائتة، الفائتة صلاة الفائتة فساد موقوف مثل الفائتة. هذا الرجل صلى الفجر، خلينا نقول فاتته الفجر، طلعت الشمس فاتته الفجر، الفجر شو اسمه؟ فائتة. جاء الظهر صلى الظهر، ما صلى الفجر، تمام، شو حكم الظهر؟ فاسدة. صلى العصر المغرب عشاء الوتر الفجر، نعم. الآن الفائتة كم صلاة فاتت في الحقيقة؟ واحدة، تمام، لكن الصلوات التي صلاها هي شو ما حكمها؟ فاسدة، فساد موقوف، فهي من جهة فاسدة ومن جهة فائتة. لما واحد يصلي صلاة فاسدة فقد فاتته الصلاة. تمام. وإن صلىها لكن هي حكما إيش فائتة. والحقيقة هذا الرابع يمكن أن يدخل تحت الثالث، لأنه صارت الفوائد ستة، لكن باعتبار أنه قد تلتبس أنه هو صلىها كيف بدك تسميها فائتة؟ قال حكما هذه فائتة، فلذلك نص عليها. كما إذا ترك فرضا وصلى بعده خمس صلوات ذاكرا له، فإن الخمسة تفسد فسادا موقوفا، يعني فتكون فوائد حكما. يعني واحد يكتب فجر ظهر عصر المغرب، يعمل لك سطر يكتب أولى فائدة مثلا، الثانية اللي بعد فاسدة، مشان بس يعني يتصور المسألة لما يستحضرها، بجوز ما تحضر معه بسرعة. متى يسقط الترتيب؟ إذا طلعت الشمس من اليوم الثاني ولم يستدرك الأمر. يعني هو لو كان مثلا في الفجر، قال امبارح لما أتى الفجر شو عملت بحالي امبارح، شلون هيك، أو علم الحكم مثلا، علمه إياه مثلا أحد طلاب العلم، فشو راح بلش يقضي، قضى فجر الأمس، ثم ليش؟ لأنه فائت، وقضى الظهر لأنها فاسدة فساد موقوف. نعم، لما قضاها تقرر فسادها، يعني طبعا فساد وصفها تتحول لنوافل ما تروح عليه بالمرة. نعم، ثم قضى العصر والمغرب والعشاء والوتر، ثم ايش؟ صلى الفجر حاضر، تمام، وصلها ما سقط الترتيب. أما إذا طلعت الشمس ولم يستدرك بهذه الطريقة، ولو أنه صلى الفجر في وقتها، شو صار؟ سقط الترتيب. لكن شو الفرق بأنه صلى الفجر في وقتها أو لم يصليها في وقتها؟ شو الفرق بيناتهم بقى؟ المسألتين. لما صلى الفجر في وقتها نقول له شو؟ أعد صلى الفجر في وقتها، بعدين طلعت الشمس، نقول له تعيد الصلوات كلها بما فيها الفجر، فجر اليوم ست صلوات مع الوتر. طيب، وإذا لم يصلي الفجر في وقتها شو بده يصلي؟ شو بده يقضي؟ يقضي الفجر فقط، فجر اليوم الثاني، لأنه فاته، لكن هو ساقط الترتيب، فالصلوات التي صلىها بالأمس شو حكمها؟ صحيح. وإن لم يقضها حتى خرج وقت الخامسة مما صلىه بعد الصلاة المتروكة، هون عم نصور نحن فائتة وصلوات صلىها ففسدت. أما الأولى نقول بعد وقت السادسة، إذا خرج وقت السادسة لأن كلها فوائد، ما هنا يعني فواتد وليست فوائد، لكن هي حكما فوائد فاسدات. هذه الصلاة صلوات كلها فاسدة. حتى خرج وقت الخامسة مما صلاه بعد الصلاة المتروكة، صاروا الخمسة مع المتروكة صاروا ستة التي فاتته، حال كونه ذاكرا للمتروكة صحت الصلاة جميعها. لكن شو بقى نكتب؟ يعني نكتب أنه سقط الترتيب، لكن عليه قضاء الفائتة الأخيرة ولا الأولى؟ الأولى والأخيرة، صح؟ الفائتة الأولى التي لم يصليها، والأخيرة أيضا، ما هي؟ الأخيرة إن لم يصلي. أما لو صلاها وخرج وقتها شو الحكم؟ لا لا، نعم، لو صلى، لو صلى الأخيرة هي شو حكمها؟ هو صلاها وعليه فوائد تمام. يعني الصلوات اللي نحن نحكم عليها فاسدة سواء صلى أم لم يصليها، ومنها الأخيرة. الآن أنا عندي نعم احتمالات. كم احتمال؟ أنا الآن في وقت الفجر وقد فاتتني فجر الأمس. عندي ثلاث احتمالات. شو هن؟ أقضي صلوات الأمس ثم أصلي الوقتية. يكون شو بقي ترتيبي وصحة الصلوات التي قضيتها وصحة الوقتية. الاحتمال الثاني يكون فترة الترتيب. نعم. لا الاحتمال الثاني شو هو؟ بالفعل ما عم أحكي على الحكم. صلى الفجر. صلى الفجر ولم يصلي الفوائد. الاحتمال الثالث ما صلى الفجر بنوم حتى طلعت الشمس. تمام؟ هاي بتصير مع مين؟ يعني واحد جسلا دائما يعني نومة تقيل بتفوت الفجر. ممكن تتصور فات الفجر صلى الظهر صلى عصر صلى مغرب صلى عشاء صلى وتر رجعت فات الفجر. تمام؟ فهذه انت احتمالات صاروا. الاحتمالين الأخيرات شو الحكم فيهم؟ بطلوع الشمس سقط الترتيب وصحة الصلوات لكن عليه قضاء الفائتة الأولى. لكن شو الفرق بين صورتين؟ واحدة صلى فيها الفجر الآن حاضر فصحت، والثانية راحت عليه بيصحى يقضي فجر الأمس وفجر اليوم. إذا صلى فيها الفجر الثاني اللي هو اللي فيه كان صلىها مو تعتبر ثمانية سدات لأنه ما قضى يعني هو. صلىها لكن لما طلعت الشمس. صلى ما طلع الشمس لكن لما طلعت الشمس لأن حكمنا بفسادها. لما طلعت الشمس سقط ترتيبه وصحت الصلوات التي صلىها كلها من جملتها الفجر فجر اليوم. لكن لو إنه تم قاضي. تمام. يعني من تقسمها ثلاث احتمالات تصير سهلة عليك إن شاء الله. قال ولم يعد الترتيب الساقط بعود الفوائت إلى القلة بقضاء بعضها بل لا بد من قضاء جميع ما عليه حتى يعود إلى الترتيب. كثير ناس بيظنوا أن الترتيب إذا سقط خلاص ما عاد يعود أبدا هيك متصورة. هو لا يعود بعودة إلى القلة لكن بقضائها كلها يعود. لكن هو أحيانا بيقولوا لا يعود أبدا. صحيح لا يعود الترتيب السابق لكن يلزم ترتيب جديد. الترتيب السابق راح خلاص. هلا من هون حنفتح صفحة جديدة. تمام. بعد ما قضى كل ما عليه واحد عليه ديون وما في قائم يوفي بهذا الديون يوفي بيعطي لهون 5000 لهون 10000 لهون 100000 لهون لما بيخلص منه كلهم بقابل لك لما بنفتح صفحة جديدة لبلش تجارة جديدة إن شاء الله يعني بصير فيها مرابح. فمن قال إنه لا يعود الترتيب أبدا فإنما يقصد لا يعود الترتيب السابق وإنما يلزم ترتيب جديد نصوص على هذا يعني نص الحاشية وغيره. لما سقط الترتيب قلنا إنه فسدت فسادا موقوفا مثلا أو الصورة الأولى اللي كانت الفوائد ستة النتيجة لما طلعت الشمس بالصورتين شو الصورتين صورينا واحد راحت عليه صلوات من الفجر لا للفجر اليوم الثاني طلعت الشمس صاروا ست فوائد ما صلى ولا واحدة. هذا شو صار فيه؟ الترتيب عنه ساقط. تمام. والثاني اللي صلى راحت عليه الفجر صلى الظهر عصر مغرب عشاء وتر فجر طلعت الشمس ترتيبه شو في ساقط واجب عليه هذا قضاء شو قضاء فقط الفجر. طيب هذا شخص ما عليه إلا قضاء صلاة واحدة الفجر. هلأ رجعت فاتت صلاة بعدين فاتت صلاة مثلا واحدة شو نقول له؟ نقول له أنت الآن ساقط ترتيبه لسه عليك صلاة طبعا امبارح. لكن الأوضح منها صورة أنه فاتت ست صلوات ست صلوات فاتوا تماما. لما خرج وقت السادسة قلنا لو الترتيب عنك ساقط والقضاء عليك واجب، فبدأ يقضي، صار يقضي يوم بغير ترتيب، قضى مثلا فجر اليوم ثم قضى العشاء والوتر ثم قضى المغرب ثم قضى العصر، قديش باقي عليه لسا؟ ظهر وفجر. هيك عم نصورها، هيك عم نصور مثلا احنا فاتوا صلوات ظهر وفجر، الان بس هل صلاتين هل يجب الترتيب بينهما؟ لانه هو ما واجب، ما ما عليه تتفوائت عليه بس تنتين، سقط الترتيب. طيب صارت قليله، الا يعود الترتيب؟ قال لا يعود. لكن متى يعود الترتيب؟ اذا صلى، فله ان يصلي مثلا لما بقي عليه، او خلينا نقول لما صلى الفجر بقي بس خمس صلوات، ممكن انه يعني نقول انه رجعوا اقل من ست صلوات لازم يرتب يقضي فجر ظهر عصر، لا. وكذلك لو صارت اقل من خمس هكذا حتى ينتهي منها، فاذا انتهى منها فبعد ذلك نقول له الترتيب عليك واجب فيما ياتي، في صار فيه عليك من اول جديد لزوم ترتيب، فاذا فاتتك فائته ثاني مره بتصليها بالوقتيه. الحالة اللي ذكرت وإن لم يقضيها حتى خرج الوقت الخامس مما صلاه، ولك أخي صحت الصلاة جميعا، فبهذه الحالة سقط ترتيبه في صحة الصلوات السابقة، كيف هو رجع له ترتيب جديد؟ ذكرت حضرتكم إنه الترتيب بيرجع بعد ما سقط عنه، بيرجع إلى ترتيب جديد. قضاء الفائتة تبع امبارح ولا لسه؟ هو عم بقول وإن لم يقضيها صحة الصلاة، يعني صحة الصلاة بس ما بدك تقضي تبع مبارح بعد ما يقضي يعني هو ما صلى فجر مبارح، صلى ظهر عصر مغرب عشاء، حكمنا بفسادها ثم حكمنا بصحتها، بس اللي ما صلىها بنقول له كمان راحت يعني معهم البيعة ما بيصير بيصليها، فهي لازمة بذمته. تمام، بعد ما صلىها برجع لسه ما صلىها. طيب بعدين أذن مثلا الظهر، فرضنا لما أذن الظهر ما صلىها، أذن العصر فرضنا، أو لما بدي يصلي الظهر خلينا نقول الظهر حاضر، واجب يصلي فجر مبارح بعدين ظهر اليوم؟ لا لسه. طيب لو أنه قبل أذن الظهر صلى الفجر، قضى الفجر، طلع شو بقى؟ هلا خالص ما عاد عليه. بعدين فاتته الظهر وجاء العصر، ماذا عليه؟ الظهر أول. الظهر أول، رجع صاحب الترتيب، الترتيب اللي راح خلاص راح عليه، ذهب حكمه وذهب أجره، اللي بيصلي صلوات كلها بوقتها رتبته عند الله، وهو اللي بيصلي شلون من كان. تمام، فخذاك الترتيب ذهب بما فيه، بما له وبما عليه، يعني كلفته وأجره، لكن الآن صرت صاحب ترتيب من جديد، الترتيب لا يعود لكن أنت تعود صاحب ترتيب. يعني نعيد فيها بس لأنه موجود يعني في أذهان طلاب العلم إنه خلص الترتيب خلص راح. أنا فتت أنه توهمت هذا الأمر. كثير يحصل في هذا، بجوز بعض العبارات في كتب الفقه مثلا مهمة أو قاصرة مثلا بيّنت، يعني هو لازم يذكر في هذا الموضع تماما، ولم يعود الترتيب بعودة إلى القلة، فظنوا أنه لو إذا صارت قليلة ولا راحت البعض، لكن هو مصرح بل لابد من قضاء جميع ما عليه حتى يعود إلى الترتيب. ولا يعود الترتيب أيضا بفوت صلاة جديدة بعد نسيان ست صلوات قديمة في ذمته ثم تذكرها، يعني فراحت عليه مثلا ست صلوات وسقط ترتيبه، أو راح عليه شهر فرضنا بعدين أقبل على الصلاة، هذا يعني تغلبه نفسه بترك الصلاة بعدين، أو أول ما يتوب نعم بصلي بعدين برجع للشلة التعبانة وشو عامل حالك شيخ وكذا، بيرجعه نعم ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لو أتخذ فلانا قليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. لطف الله به بيرجع مرة ثانية. نعم. فترك الصلاة شهر ثم أقبل على الصلاة مثلا، بعدين ترك فائتة، بعد ما أقبل على الصلاة صلى يوم يومين رجع راحت عليه فائتة، بعدين حضرات الوقتية هو عليه شهر سابق. نعم. والآن فاتته الفجر وده يصلي الظهر، هل يجب عليه الترتيب بين الفجر والظهر؟ المعتمد لا، هي شو زاعدة مع تصور الصورة، ولا يعود الترتيب أيضا بفوت صلاة جديدة بعد نسيان ست صلوات قديمة في ذمته ثم تذكرها. يعني ست صلوات فأكثر طبعا، لكن بعض الفقهاء قالوا في مثل هذه الصورة نلزمه بالترتيب حتى لا يعتاد الكسل، لكن هذا الحكم يعني ليس هو المعتمد. هناك من صحح هذا، يعني هو قول صحيح، كلا القولين مصحح، لكن الأولى هو الموافق لهم يعني المتون. نعم. فظاهر أنه أرجح. إنا لله وإنا إليه راجعون. افتح لي جلالي اجي. الحمد لله الحمد لله. وقضاء الفوائد يجب على الفوري، واحد عليه فوائد كثيرة أو قليلة يجب على الفور، إلا لعذر السعي على العيال وفي الحوائج، يعني صار كأنه من عطف العام على الخاص. وقضاء الصوم على التراخي، لكن ضيق الحلواني أو الحلواني فيه وفي سجدة التلاوة خارج الصلاة، الحلواني قال على الفور. والنذر المطلق، يعني لله عليه صيام ثلاثة أيام، ما حدده هو، يقول أنه صار الدين بذمتك بدك تتعجل فيها. في مسألة من أهلها شكيت فيها، أنا ذكرت قبل شوي بس حصل لي شك فيها، إن إحنا نقول لعذر، إنه يا ترى هل المراد الفوات لعذر يبيح لي التأخير ولا نعم، أنا الفوات سواء كان بعذر أم بغير عذر يجب القضاء على الفور، لكن إذا كان التأخير بعذر يسوء، الآن شكيت فيها، يعني ربما تكون اختلطت عندي بين الشافعي والحنفي في هاي المسألة، فبدنا نراجع في المذهب. لما تكلمنا عليها قضية صلاة الفجر إنه فاتته بعذر أو فاتته بغير عذر، نعم إن شاء الله نراجع مسألة، إنه لو أنا فاتته الصلاة بعذر مثل مسألة الفجر مثلا، هو متخذ الأسباب وفاته، يعني أنا قلت أنه يعني يسوغ له أن يؤخر لو تأخر قليلا مثلا أو كثيرا. الآن سبحان الله بعد ما حكيت هلأ شكيت فيها. لكن إذا كان له عذرا في القضاء في تأخير القضاء فهذا أكيد يسوغ له التأخير. ولو كثرت الفوائت نوى أول ظهر عليه أو آخره. وكذا الصوم لو من رمضانين، يعني واحد عليه فوائد كثيرة، هو الأصل في الفائت أنه بدنا نعينه لما تريد قضاءها تعين. أنني أصلي مثلا صلاة ظهر يوم الاثنين الأسبوع الماضي التي فاتتني مثلا، يجب تعينه، لكن لو كثرت كيف يعين؟ يصير عليه حرج، فيقول آخر ظهر مما علي، آخر عصر مما علي، آخر مغرب مما علي. كل ما خلصوا خمس صلوات بقيم يوم من هالبرنامج اللي عنده. وكذلك بالنسبة للصيام، واحد يصوم يعرف أنه يعني بتفوته أيام صيام، أو ربما يكون في يعني فساد في صيامه، أو يشك في هذا، فإذا صام النوافل فيحسن كما كان يوصي شيخنا العلامة الشيخ عبد الرزاق الحلبي عليه الرحمة والرضوان، كان يوصي بهذا، أنه إذا نويت إذا أردت أن تصوم في غير الأيام المفروضة بدل ما تنوي النافلة، لأنه قضاء آخر يوم مما عليك. فيترتب على هذا عدة فوائد. أولا إذا كان عليك شيء واجب في ذمتك يسقط. الشيء الثاني أنه إذا أفطرت في هذا اليوم لا يلزمك قضاؤه، لأنه أنت يعني القضاء لا يقضى. يعني واحد عليه مثلا فرض ما شرع في يوم نفلا ثم أفسده يجب عليه قضاؤه. طيب أنا اليوم الذي يليه أو بعد خمسة أيام أو أسبوع نويت قضاء هذا اليوم فأفسدت أيضا القضاء، كم يوم عليه صار قضاء؟ واحد، بقي واحد، القضاء لا يلزم قضاؤه. الواحد ينوي قضاء آخر يوم مما عليه، لعله مثلا صام نفلا فأفسده ونسي أن يقضيه، لعله مثلا يعني فسد صومه في يوم من أيام رمضان وهو ناسي أو غير منتبه أو إلى ما هنا مناسي أكل ناسيا، يعني نسي أن يقضيه. يعني إذا واحد سجد إذا واحد قرأ آية سجدة عند الإمام الحلواني لازم يسجد فورا، مو على التراخي. إنه المعتمد إنه قول الظاهر معتمد إنه التراخي، لكن هذا القول يعني يحدوك لأن تبادر قبل أن تغادر. كذلك النذر المطلق، كنا النذر أن يصوم يوما ما حدده، هذا واجب على التراخي معك مدة الحياة، لكن الحلواني بيقول لك هذا دين عليك أديه بسرعة، أديه أول ما تستطيع. وكذا الصوم لو من رمضانين، إذا واحد عليه مثلا رمضان شهر مثلا سنة فاته الصيام، كان مريض مثلا ولم يصوم الشهر، أو فاتته عشرة أيام من الشهر من هذه السنة فقط، لا يشترط فيها التعيين. لك عشرة أيام بصوم عشرة أيام، لك مثلا الشهر كامل بصوم 29 أو 30 على حسب ما طلع السنة رمضان. أما إذا كان علي عشرة أيام من هالسنة وخمسة من السنة الماضية، هذا بيصير مع النساء، نعم بتأجل تمع بتأجل يجي رمضان. لا ينبغي، لازم تسرع في القضاء. لكن لو أنها فعلت ماذا عليها؟ ما عليها إلا القضاء، ما في فدية ولا في كفارة. عند الشافعية في فدية، مع القضاء فدية إذا كان بدون عذر، ما فدية. شو فدية يعني؟ إذا كان عليها صيام مثلا عشرة أيام أخرت عشر سنين عليها مئة فدية، تتكرر كل سنة. يعني أخرت صيام عشرة أيام أخرتها عشرة سنين، بدها تقضيها 10 ايام بدها تدفع 100 فديه. يعني بيطلع قديش بيطلع 100 فديه؟ بيطلع شيء بين 60 و70 كيلو رز مثلا، كيلو قمح. مد عندهم فديه مد ده شوال، شوال قمح الشوال بيطلع اكثر من اكثر. قديش بيطلع الشوال؟ 200. لا لا الشوال ما بيطلع 200، بالنسبه للقمح بيطلع 100 تقريبا، 110 110 إذا كان عدد بيطلع 130 بس إذا هيك مدكوك 130 130 كيلو بيطلع العدد. الشعير أخف يطلع. الشوال الأحمر إيه؟ أنا أنت عندكم الشوال أكبر من هاي؟ هذاك الشوال هذاك بيعبوا فيه تبن كبير، هذاك بيسع كثير بس ما بيعبوا فيه حد. إيه هذاك القطن بيعبوا فيه قطن ويعبوا فيه تبن. خيش بيلون خيش أو شلول بيلون شلول شلول. نعم سبحان الله. إيه بس أقول إنه عند الشافعية إنه مد مو نصف صاع، يعني عندنا الفطرة نصف صاع مثلاً أو صاع، عندنا صاع. الصاع والنصف صاع يعني متقارب عند إحنا بيطلع كمية، لأنه مختلف في مقدار الصاع. الفطرة صاع لكن الفدية مد. حتى انا اقول له انه لا انت بدك تدفع والله فرضنا عن كل يوم كيلين، فالمد بيطلع يعني للقمح يعني اقل من 700 غرام. لو كان عليه عدة مثلا أيام من عدة سنين لازم يعين، فإن لم يعلمها ماذا يفعل؟ أو تحرج من تعيينها أو لم يتحرج لكن بده يصومها، فله أن يقول آخر يوم مما عليه أو أول يوم مما عليه، قضاء أول يوم مما عليه قضاء أو قضاء آخر يوم مما عليه، قضاء مثلا أول ظهر مما عليه أو آخر ظهر مما عليه. طيب قال ويجب أن لا يطلع غيره على قضائه. واحد فات الصلاة بينستر مو بيفضح حاله، لا خليني هزب نفسي خليه يعرفوني إنه أنا ماني منيح، ربي على من عم يسترك أنت إذا تفضح حالك. لذلك الشافعية قالوا في هذا الحكم مع أنه القنوت مؤكد عندهم لكنهم قالوا لا يقنط إذا قضى، إذا قضى الفجر لا يقنط إلا إذا كانوا مع بعضهم ما في حدا مثلا ممكن إنه، لكن إذا قضى وحده الناس كلهم يسيئون به الظن هذا اللي كنا مفكرينه. طيب في صحابة فراحت علينا الصلاة شو ليش يعني ليش أنت يعني يعني بعض الناس ربما ما لا يغفر الله عز وجل يغفر، بعض الناس لا يغفر. ويجب أن لا يطلع غيره على قضائه خصوصا إذا كان متكررا، مثل هذول اللي يقوم بيقضوا برمضان يعني أنت بتشوفه ما شاء الله ومحسن الظن فيه أول ما شفته ما شاء الله ما بتلاقي يبلش صلى ركعتين وفزق شو قال عم نقضي بيفتخر أخي عم نقضي والحمد لله أنك عم تقضي، بس يعني الأصل واحد يستر حاله هيك الأصل، لكن تنفعله ماذا شو من الله أنا طبعا مو على مذهبنا القضاء ما بيصح اقتداء مفترض بمتنفذ على مذهب الشافعية لا نمنعهم لكن نرشدهم نقولها إذا كانت يعني تقضيها في وقت آخر أحسن، عندنا يجب يجب، لكن هو إنكار المنكر بده يكون بقى متفق على نكارته، فننصحه نصيحة لأنه لما عم يقضي على مذهبنا مثل اللي عم يجتمعوا على النوافل ليسوا على مذهبنا، على مذهب مذاهب أخرى عندنا مكروه تحريمه، مكروه تحريمه لا نفعله، طيب غيرنا فعله على مذهبه نحن ننصح نصيحة ما ننكر عليه إنكارا. ربما بعض الناس ما عندهم إنه يقضي. لك صارت صح صارت لي صارت لي هلا يعني عندي بقضي 10 فرائض فيها. يعني التراويح 20 ركعة يعني 10 أشفاع. فبيقضي مثلا فيها ممكن 10 صلوات فجر أو بيقضي بيقوم بيكمل يمنا بيقوم بيكمله. إذا كان يصلي في بعضهم يصلي ختم بيقوم بلحق يعني مثلا بيجيب ركعتين ثانيات بعدين بيرجع بيقتدي. خصوصي زماننا زمان ضعف الهمم يعني. إذا واحد عليه 50 سنة قضاء شو بده يساوي؟ بيقضي يوم. المذاهب الثلاثة نعم وقولا في المذهب الرابع هو الإمام أحمد أنه يجب القضاء. وهناك قول عند الإمام أحمد أنه تارك الصلاة كسلا يكفر فإذا أسلم لا يقضي. هلا في منه مشايخ كثير بيفتوا فيها يعني أنه لك أخي لا يقضي لأنه بيفتوا بقول الإمام أحمد على التكفير يعني مشان ما يأخذ الصلاة بيكسر له رأسه بيهد البيت فوق بيخرب بيته بيخرب بيت هذا اللي له أنت بعيد كنت كافر وكنت يعني شلون بقى مصيبة يعني حكم بكفره. إذا واحد عاقل بيقول له لا خليني إنه أنا 50 سنة مسلم خليني لا لا نعم وبقضيهم يا أخي بقضيهم أصل يعني قول الجمهور حتى وقول للإمام أحمد أحد قوليها إنه هو مسلم تارك الصلاة كصلاة. أما الذي أسلم جديدا عمره كان عمره 100 سنة ما عليه قضاء صلوات أبدا. لأن التأخير معصية فلا يصيرها ويعذر من أسلم بدار الحرب بجهله الشرائع. فلا يقضيها يعني. أما من كان في دار الإسلام ولا يعلم أن الصلاة فريضة نقول له هذا ليس بعذر لأن دار الإسلام العلم متوفر. ولا تقضى سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض إلى الزوال. الواحد لحق الصلاة لحقهم مثلا بآخر الركعة أو التشهد ما بيلحق لو أنه صلى السنة أنه يدرك الجماعة نقول له أدرك الجماعة والسنة لا راحت عليك إلا على قول إمام محمد يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وعلى قول إمام الشافعي يقضيها بعد الفريضة يعني قبل طلوع الشمس. لكن لو فاتت الفجر واحد نام ما قضى طلوع الشمس يقضي السنة والفرض. طيب ما قضى للظهر نقول تقضي الفرض فقط خلاص قضاء سنة الفجر للظهر فقط تمام إلى الزوال يعني بعد الزوال يقضي الفرض فقط. وقضى التي قبل الظهر والجمعة في وقته يعني هو لم يصلي سنة الظهر أو حضر والخطيب يخطب حضر والظهر قائمة الجماعة قائمة مباشرة يعني يجلس يستمع الخطبة أو يشرع في الظهر إذا كان ظهر وبعد أن ينتهي من الفريضة يصلي السنة القبلية قضاء ثم البعدية. وقضى التي قبل الظهر والجمعة في وقته قبل الركعتين اللتين قبله وقيل بعدهما. يعني بعضهم قال انه يصلي السنة بعدية بعدين تقضي قبلية. نعم ولا يكون مصليا جماعة من أدرك ركعة من ذوات الأربع يعني هو أدرك الفضل والأجر لكنه أدرك فضله ولو بإدراك التشهد لكن ثوابه دون المدرك لفوات التكبيرة الأولى يعني كل لحظة زيادة مع الجماعة هي زيادة أجر، فإذا فاتته لحظة فقد فات نصيبها من الأجر، فاتته ركعة أو فاتته ركعتان، في ما أدركت أكثر مع الإمام فلك أكثر من الأجر. لكن ما اسمه صلى جماعة؟ يعني فرضنا لو مثلا علق عتق عبده على صلاة، قال إن لم أصلي ظهر اليوم جماعة فأنت حر، وراحت عليه ركعة لحق ثلاثة عتق العبد فروق، يكون عبدعي مثلا أو بعث له واحد يشغله. أما لو حلف يمين أنه بده يصلي جماعة يحنث أم لا يحنث؟ تمام، هيك الإمامة مبنية على العرف، أما التعليقات ليست على العرف. يعني الطلاق وإن سمنا يمين لكن ما نعم ليس مبني على العرف. واللاحق كالمدرك، من اللاحق؟ الذي أدرك أول صلاة وأكلها وفات وأصلها. والمدرك الذي أدرك أول صلاة وأكلها، أدرك أول من أول لا أثرها. والمسبوق من أدرك آخرها ولم يدرك أولها، فاته أوله. اللاحق كالمدرك لأنه صار مع عذر سماوي، هلا يروح يتوضأ مثلا ويرجع. مثل حكاية مين؟ المسافر، المقيم إذا اقتدى بمسافر ما صفي إمام لكن هو في حكم المقتدى. وكذا مدرك الثلاث من الثلاث والسنتين من الثلاثي، يعني الثلاث من أربع هيك بدها تكون، والسنتين من الثلاثي لا يكون مصليا بجماعة. يعني وين أدرك الأجر والثواب؟ بل ربما يدرك الأجر ولو لم يدركهم أبدا، وارد في الحديث هذا أنه سعى إلى الجماعة وما لحقهم، الله عز وجل يكتب له الأجر لأنه سعى، يعني مشى إلى المسجد. لكن ما اسمه صلى جماعة؟ كلمة جماعة تنصرف للكامل، يعني لحقت الجماعة كلها ما من أولها. ومن أدرك إمامه راكعا فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه لم يدرك الركعة. بعض الناس يفعل هذا، تكبر وبلش بيقرأ، بيبدأ يقرأ يقرأ هيك كم آية بسرعة وبعدين يركع. رفع الإمام وركع بعد ما رفع ما أدرك الركعة. الواحد هو نزل والإمام رفع ما أدرك معه مقدار تسبيحة قبل رفعه، فالمعتمد أنه أنها لا تعد هذه الركعة. في مرة قرأنا بالطحطاوي إنه في قول إيه ولو لم يدرك تسبيحة، يعني بيفرح واحد في أطوال تسع يعني أفعال مثلا كثير من العامة إذا وجدتك ما هذا هو المعتمد. يعني تكبيرة واحدة، أنا إذا التكبيرة واحدة مو المشكلة إنه تكبيرة واحدة، المشكلة إنه هي التكبيرة جزم الراء وهو واقف لو هو أقرب إلى الركوع. إذا انتهى من التكبير وهو أقرب إلى القيام ثم نزل من غير تكبير مو مشكلة، هاي تكبيرة واحدة. أما تكبيرة واحدة نصف فوق ونصف تحت ما انعقدت صلاة. وإن ركع قبل إمامه أيضا هذه تحصل بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة، فأدركه إمامه فيه صح، وإلا لا. ركع المقتدي بعدين ركع الإمام، يعني المقتدي استعجل، أيام الإمام بيكون بطيء الحركة كبير بالسن، فأول ما يقول الله أكبر أول ما يبدأ بالتكبير لبين ما يوصل بالدوائر بيكون المقتدين، فإذا أدركهم في الركوع صح، صح الركوع. لكن إذا رفع المقتدي رأسه قبل أن يركع إمامه، شو حكم هذا الركوع؟ حكم هذا الركوع غير صحيح، ما حكمنا بالفساد، لا نعم، وإنما حكمنا بعدم صحة الركوع. نقول له إن تعدت الركوع مع الإمام صحة صلاته. طيب هو الإمام رفع وما أعاد، ما أعاد الركوع، شو نقول له؟ لسه معه فرصة تركع بعد الإمام، بعد ما رفع الإمام. نعم، فإن لم يفعل هذا ولا ذاك، نعم، هون صار بقى وقع فيه مشكلة. ما بيحمل، شو بدي أحمل لأحمل؟ أنت بتترك ركعات وسجدات وهو بدي أحمل أعمل، هو بيحمل السهو، ما بيحمل ترك ركعة أو ركوع أو سجود. الله يعين، شو بدي أحمل لأحمل؟ هي مشكلة، شو إذا كان ما استدرك فرض الصلاة، ما أعاده بعد مع الإمام ولا أعاده بعد الإمام، فرض الصلاة. وإن ركع قبل إمامه بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة، أما لو ركع قبل ذلك فالركوع هذا غير معتبر أصلا، لأنه مو محله. ركع بعد قراءة الإمام ما تجوز به الصلاة، فأدركه إمامه فيها صحة، وإلا لا، يعني وإلا لا، يعني وإلا لم يصح الركوع، فإن أعاده مع الإمام أو بعد الإمام صحت الصلاة وإلا فسدت. طيب واحد إجا مسبوق، في شيء؟ ما في إشكال، ما في إشكال، جهل يعني يكون منه أو عدم يعني انتباه، قلة انتباه. واحد جاء فوجد الإمام في القيام لكنه مسبوق، فاقتدى بالإمام فقرأ الإمام شيئا قليلا ثم ركع، فهو بقي واقفا ولم يركع مع الإمام حتى ركع، رفع الإمام رأسه، شو حكم هذا المقتدي؟ هل أدرك الركعة؟ أدرك مو جاء تكبير الإحرام، مسبوق وإجا قبل الركوع بشوي، تمام؟ دخل الصلاة قبل الركوع، قبل الركوع ثم ركع الإمام فلم يركع معه حتى ركع ثم ركع هو، ما حكم هذه الركعة؟ هل أدركها؟ ركع مع الإمام، يرجع يركع مرة ثانية، بس هو مسبوق، إنه هو مسبوق، يعني مسبوق، هلا نحن واحد أدرك الإمامة في الركوع فكبر وانتظر حتى رفع ثم ركع، هو ركوع كركوع صح ركوع ما في مشكلة عليه، لكن هل أدرك الركعة؟ طيب الصورة الثانية لحقوا قبل الركوع بشوي مثل حكايتها وركع بعده، شو حكم؟ أدرك الركعة وأخر ركوع، هو أخر ركوع بالصورتين، لكن هل أدرك الركعة؟ نعم أدرك الركعة. لماذا؟ لأنه أدرك جزءا من القيام، الشاهد إذا أدرك مع الإمام جزءا من القيام أو جزءا من الركوع فقد أدرك الركعة. حفظ التأخير فيه على الإسلام، طبعا هذا التأخير فيه يعني فيه إساءة. إذا كان تعمد يعني يكون فيه كراهة تحريمية. مين قال له يقرأ؟ يعني عم يقرأ حنفي هلا ما عم يقرأ. شو ما لازم يقرأ؟ بس ممكن يكون عم يقرأ يكون جاهل يعني بيصير جاهل بقى فوق بعضه. يعني سواء قرأ أم لم يقرأ هو أدرك جزء من القيام قبل ما يركع. أنا لحقت مع هذه الركعة صرت حكمة مدرك لها. يعني إذا أدرك جزء من القيام أو جزء من الركوع أدركت الركعة. شيخنا الركوع ثم قال سجود السهو لو ما عاد الركوع ولكن بقي مكتم على الإمام الصلاة ثم لما سلم الإمام هو أمجد ركعة ما بس يجيب مثلا حاله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.